الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا وسهلا، مساء الخير، وحشتونا من الأسبوع اللي فات. وأول رسالة عندي الأسبوع ده هي من محمود مراد. أهلا يا محمود. وأيوة فعلا اللي حضرتك ذكرته أنا هقوله للمستمعين، بس عايز أقولك جبت الخبر ده منين. محمود مراد بعد بيقول لي إيه، هو الأستاذ الموسيقاري الكبير محمد عبد الوهاب مات 4 مايو 1991، يعني من 26 سنة ولا 3 مايو. وبعدين هو بقى اللي كاتب بيقول إن هو أرى مقالة في جريدة الوفد كاتبها الكاتب أمجد مصباح، بيقول إن الموسيقار مات 4 مايو فعلا 1991، لكن في ذاك الوقت حبوا ما يبقاش في السنوية بعد سنة من وفاته، يعني سنة 92، انه ما يبقاش يوم ميلاد الرئيس السابق حسني مبارك اللي هو ميلاده يوم 4 مايو، فغيروا وفاة عبد الوهاب وعملوها 3 مايو عشان ما يبقاش في نفس يوم ميلاد الرئيس. هقول لك يا محمود، انت جن انك انت جبت الحدوتة ده. انا كنت عارف ده، يعني كان قالوا ده لكن ما كنتش متأكد منها. حضرتك بتقول ان قريته ده ومنشور في جريدة الوفد، يبقى انت قادرة. يعني سيان هو رحل في 3 مارس ولا 4 مارس 91، حصل نفس الخلاف على ميلاده. ناس قالوا انه ميلاده كان سنة 1902، وناس قالوا انه ميلاده كان 1898. هكذا قيل اللي كتبوا في الصحف الفنية في ذاك الوقت إن عبد الوهاب من مواليد 1898، يعني مات عنده 93 سنة، لكن حب يبقى أصغر من أم كلثوم فعمل روحه 1902. هذا لا يعنينا في شيء الحقيقة، يعني أنا يعنيني إن 26 سنة فعلا رحيل محمد عبد الوهاب، وأنا ضد كلمة الرحيل ده، لأن العظماء ما بيرحلوش. كل مرة بقول لكم الكلام ده بيفضل، ما هو عبد الوهاب مش معانا وأم كلثوم مش معانا وعبد الحليم مش معانا و و و و وكل العبقرة والعمالقة بتوع هذا الزمن الجميل معانا ليل ونهار، سواء بالأغاني في الإذاعات المختلفة في الفضائيات المختلفة. عموما محمد عبد الوهاب يعني 26 سنة على موسيقار الأجيال، وموسيقار الأجيال ده لقب أطلقوا عليه الكاتب الصحفي الراحل نبيل عصمت اللي كان بيكتب في الأخبار باسم أبو نضارة، وهو سماه موسيقار الجيلين وبعدين سماه موسيقار الأجيال، من ضمن الأسماء العديدة اللي أطلقت على العملاق محمد عبد الوهاب. نعم، محمد عبد الوهاب في رأيي أنا كان ببساطة شديدة هو عنوان الرقي في كل حاجة، في الموسيقى في الغناء، لأن ظهور عبد الوهاب في أوائل القرن العشرين يعني ابتدى عصر جديد في الموسيقى وفي الغناء مختلف عن الغنى اللي كان موجود في ذاك الوقت. طبعا كلكم عارفين ان محمد عبد الوهاب ابتدى وعمره 15 سنة تقريبا، وان والده كان مقرئ وكان قارئ وكان مؤذن في مسجد الشعراني، وابنه كان بيدرس القرآن في كتاب في جامعة الشعراني، وكان غاوي طرب وغاوي مزيكا وبيهرب من البيت ويروح يشتغل باسم محمد البغدادي في فرق المسرحية يغني بين الفصول، وكانت في فرق مسرحية كتيرة في ذاك الوقت، ويلاقوه ويهرب منهم ويشتغل في سيرك في دمنهور ويهرب تاني. فضلت الحكاية كده لحد ما وافقوا على انه يغني مع فرقة عبد الرحمن رشدي رغم صغر سنه، وبعديها دخل في معهد الموسيقى وتعلم الموسيقى وعمل مدرس في مدرسة الخزندار واشتغل في فرقة علي الكسار. تخيلوا، يعني عبد الوهاب اشتغل في فرقة علي الكسار، وعلي الكسار ده ظهر في دور صغير عامل البواب في فيلم أحد أفلام محمد عبد الوهاب رصاصة في القلب، اللي كان بيستخبى فيه من الديانة جوه الدولاب أو كما كان يطلق عليها الغواصة، وعلي الكسار يجي يخبط عليه ويقول له أمان و و و إلى آخره يعني. وأيضا اشتغل مع الريحاني، يعني عبد الوهاب برضو اشتغل يغني في الفواصل بفرقة نجيب الريحاني، وأظن كلكم فاكرين في غزل البنات لما ضها يعني عبد الوهاب قبل بإلحاح من العظيم أنور وجدي أنه يغني عاشق الروح، ونجيب الريحاني يعبر عن معاني الأغنية رغم أن ما كانتش الأغنية تسجلت في ذاك الوقت. شوفوا الجبروت بتاع أداء نجيب الريحاني، يعني هو أنور وجدي وقفه على باب وبقى يقول له الكلام، يعني عشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني إلى آخره. والمفروض أن الريحاني بيعبر لأن الكلام بيمس قلبه، هو بيحب ليلى مراد بنت الباشا، وهو أدرك إنها لا هي من مستواه ولا هي هتحبه ولا يستطيع إنه هو يعني يبقى عنده أمل في يوم من الأيام إنه ينتهي في قصة حب. فكان من غير ما يسمع المزيكا كان نجيب الريحاني بيعبر ويبكي بالدموع أثناء غناء عبد الوهاب رائعته اللي كتبها حسين السيد عاشق الروح. طبعا الرقي اللي في عبد الوهاب ده مش جاي من فراغ، لأنه تبناه أمير الشعراء أحمد شوقي، سمعه وهو صغير وقال ده ما يغنيش لأن الأحبال الصوتية في السن الصغير ما يصحش إن احنا نعرضها للتلف أو للإرهاق أو إلى آخره. وتبناه شوقي بفضل ملازم لشوقي لحد رحيل شوقي سنة 1932. ومن خلال معرفته بأحمد شوقي استطاع أنه يتعلم الشعر يعني إيه ويتذوق الشعر يعني إيه. ولذلك هنلاقي أن عبد الوهاب غنى لقمم وروائع عمالقة الشعر في هذا العصر، يعني غير حاجاته اللي عملها لشوقي بيه، غنى لأحمد رامي، محمود حسن إسماعيل، مرسي جميل عزيز، وحسين السيد طبعا اللي كان ملازمه في كل أفلامه وإلى آخره. طبعا محمد عبد الوهاب استطاع من خلال شوقي يسافر مع باريس، يسافر مع لبنان، ويتعرف على أهل الفن اللي هناك. وطبعا وهو في لبنان ما ننساش إن هو جاله الوحي وعمل يا جارة الوادي. ما نقدرش نقول إيه ولا إيه ولا إيه من الحاجات الحلوة اللي عملها محمد عبد الوهاب. أفلامه يتعدوا، هما ستة تقريبا، الوردة البيضاء وده عمله سنة 1933 مع ممثلة في ذاك الوقت كان اسمها سميرة خلوصي، وبعدين عمل دموع الحب مع نجاة علي، ثم يحيى الحب مع ليلى مراد. وعلى فكرة عايز أقول لكم سر، ليلى مراد قالتها لي أنا شخصيا وهي بتصور مع عبد الوهاب يحيى الحب، كان عندها 18 سنة، الكلام ده كان سنة 39، وحبت محمد عبد الوهاب حب فظيع جدا، حب من طرف واحد. ده يعني ده سر ليلى مراد قالته لي في يوم من الأيام كده، بتقول لي أنا حبيت قبل أنور وجدي حبيت محمد عبد الوهاب حب رهيب وهو ما حسش بيا خالص. وكانت بتبكي وهي مع عبد الوهاب بتغني في دويتو كده مفروض ان هو بيغزلها وهي بتقول يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلب. ما نقدرش نعدد ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه من روائع عبد الوهاب، لكن عايز اقول ان بعد يحيى الحب عمل يوم سعيد، وفي طبعا الأغاني الرائعة إجري إجري إلى آخره، ثم ممنوع الحب مع رجاء عبده. وعبد الوهاب برع في الدويتوهات الغنائية على مقاس المطربة اللي قدامه، يعني زي ما كان مع ليلى مراد ياد النعيم اللي انت فيه قلبي مثلا على سبيل المثال، مع رجاء عبده بقى كان في الدويتو الشهير جدا اللي هو اتجوزها وفي سعادة وهناء، وبعدين هي طبخاله الأكل وهو جه وبتقول له قولي بقى تأخرت ليه، بلاش مغلطة، تعالى بص دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. بعد ممنوع الحب محمد عبد الوهاب عمل رصاصة في القلب، سمعني أنا بكلم محمود مراد اللي هو بدأنا أو رجعنا نحكي الحكاية من ساعة ما قال إن كان في اختلاف أو في يعني تعميم على يوم وفاة محمد عبد الوهاب، هو 4 مايو 91 يا محمود، شكرا، مش 3 مايو، والسبب انت قلته مش هعيده تاني. المهم رصاصة في القلب كان قصة توفيق الحكيم، ولما اتعمل الفيلم ثار النقاد والصحافة على محمد عبد الوهاب. طبعا هو في الدويتو الشهير بتاعه هو ورأي إبراهيم بتاع حكيم سنان وحكيم عيون أفهم في العين وإلى آخره، لكن الثورة مش كانت على الدويتوهات اللي بينه وبين رأي إبراهيم. ورأي إبراهيم دي كانت ست حلوة قوي وعملت أفلام قليلة لكن كانت جميلة. لا، الثورة كانت لأن عبد الوهاب بيغني في البانيو وصدره عريان. أيوة، فاعتبروا ان ده فعل فاضح، وازاي يقبل عبد الوهاب انه يقعد في بانيو ويقول المية طيروا العطشان. وبالمناسبة انا حسين السيد حكالي انهم عشان اولا البانيو ده كان مية سخنة بدرجة حرارة معينة، وكان ينزل ليغطس فيه عبد الوهاب ويصوروه يدوب يعني حتة من صدره هي اللي باينه، ولما يخلص البتاع ده يطلع ويكلفتوه 1,000,000 لحد ما يوضبوا الشط اللي بعديه. إنما الصحافة والنقاد اعتبروا عبد الوهاب عمل شيء فظيع، صدره عريان وبيغني المية تروي العشان، وتخش إلهام حسين في نهاية الغنوة وتقول له إيه نعيما يا سيسنس. بعد رصاصة في القلب عبد الوهاب عمل يمكن آخر أفلامه، هو فعلا آخر أفلامه، لأن بعد كده كان ضيف شرف في غزل البنات أو في الفيلم التاني بتاع منتهى الفرح اللي غنى فيه قالوا لي هان الود. لكن لست ملاكا، هو كان عايز بقى ليلى مراد تعمل البطلة قدامه، وأنور وجدي الرفض رفض تام. وليلى مراد يبدو انها كانت قالت لانور وجدي انا كنت بحب عبد الوهاب ولا ايه، او يمكن انور وجدي بذكائه مش عاوز الفرخه اللي بتبيض ذهب لشركته انها تمثل في افلام لحد تاني، لانه كان معترض جدا على انها تمثل مع احمد سالم الماضي المجهول. لكن مع عبد الوهاب الرفض كان رفض تام، فعبد الوهاب جاب نور الهدى وعمل معاها لست ملاكا ومع ليلى فوزي، و ده فيه طبعا أغاني كتيرة جدا. كان فيه غنوة معينة في الفيلم ده متصورة بالألوان الطبيعية، ودي كانت تجارب يعني لسه الألوان تجارب معمولة في السينما المصرية. الفيلم ده كان سنة 46، وللأسف يعني قالوا إن فيه فصل كامل في الفيلم مش موجود ولذلك لا يعرض. الله أعلم بقى ده صحيح ولا عبد الوهاب قيل إن هو مش عاجبه الفيلم، ما نعرفش. لكن كان فيه بقى أغاني كتير جدا، كان فيه القمح الليلة، وكان فيه شبكوني ونسيوني أوام، والغنوة الملونة دي كانت عمري ما حنسى يوم الاثنين. رواية عبد الوهاب ما نقدرش نقول بقى دعاء الشر ولا النهر الخالد ولا حياتي أنت ماليش غيرك اللي قيل إنه عملها لما كان بيحب أم أولاده السيدة إقبال نصار، فعمل لها حياتي أنت ماليش غيرك. ولما حصل الانفصال بينهم وبين بعض عمل لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا. قيل من ضمن ما قيل يعني أنه هي كانت الحب الكبير في حياته. طبعا زي ما أنتوا عارفين هو خلف 3 بنات وولدين، والولاد ما لهمش يعني لو نسمع محمد ابنه تحس أنك بتسمع محمد عبد الوهاب بالضبط كده، يتكلم بالطريقة دي زي ما أنا بتكلم. محمد عبد الوهاب كان له أما حد يطلبه في التليفون كان له هالو هالو. يا سلام، أنا في رأيي أن كلام عبد الوهاب كان مزيكا بالنسبة لي، كأنه فعلا يعني إيه زي ما يكون بيغني يعني. ومعرفش أنا يعني قلت لكم ولا لا، اولا هو عمل حاجات طبعا لعبد الحليم كتيره جدا جدا جدا، وعمل لمعظم اللي بيغنوا يعني عبد الحليم مثلا اهواك وتوبه وعبالك يوم ميلادك وايه ذنبي ايه وعشانك يا قمر، وطبعا قول لي حاجه اي حاجه نبتدي منين الحكايه، لا حاجات كتيره. وفاتت جنبنا عمل لعبد الحليم كان يعني، وعمل لأم كلثوم طبعا يعني رغم ان لقاء السحاب زي ما سموه اتاخر قوي قوي قوي قوي، لكن انت عمري لما اتعملت سنه 64 كان حدث كبير جدا. عبد الوهاب وام كلثوم يا خبر ابيض، والناس من جميع انحاء العالم العربي قعدوا جنب الراديو يستمعوا، واول ما المزيكا ابتدت بقت الناس تسقف لموسيقى محمد عبد الوهاب. ونفس ام كلثوم قالت انا جددت شبابي بأغاني محمد عبد الوهاب اللي عملها لي، اللي هي طبعا انت الحب وامل حياتي وفكروني وغدا القاك والاخري. وبعدين تعاونها مع عبد الوهاب بداية بانت عمري خلى الملحنين التانين يبقوا متحفزين يعملوا حاجة احلى من اللي عمله عبد الوهاب. فهنا بقى انبرى رياض السنباطي وقال اوكي، مش هو عمل لك انت عمري؟ هات عينيك تسرح في نظرتهم عينيهم هوا والاخيري. السنباطي ما كانش عاجبه الدلع اللي عبد الوهاب عمله لأم كلثوم، برغم ان عبد الوهاب خلاها تغني من طبقة مريحة لصوتها فيها طرب لكن بدون ارهاق جدا. والدليل على كده لو سمعنا اي حاجة من اللي عملها عبد الوهاب ليها، خلينا في انت عمري مثلا. تشجع بقى رياض السنباطي وقال طيب مش عبد الوهاب عمل لك انت عمري وانت الحب، انا بقى حوريك انا هعمل لك ايه. راح اعمل ايه بقى لأم كلثوم؟ هل بقى الحب سكارى مثلنا لابراهيم ناجي؟ الاطلال طبعا. فالاطلال كسرت الدنيا. تشجع برضو بليغ وابتدى يعمل فات المعاد وسرت الحب والى اخره. كانت المنافسه شريفة في شارع الفن في ذاك الوقت، منافسة عمل يتسابقوا بالأعمال الجيدة. طبعا لو قلنا عبد الوهاب عمل لوردة إيه يعني في الأفلام، في لولا المنامة وأنده عليك تاني بدايتنا كانت طبعا عمري كله حبيتك وفي يوم وليلة. لكن الوطن الأكبر يعني لو احنا خدنا نموذج للوطني حبيبي، الوطن الأكبر اللي فيه كل الكبار اللي بيغنوا، شادية ونجاة وصباح فايدة كامل وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب، وبيتغنوا بالوطن الأكبر وتصورت من أحلى ما يمكن، ونشيد إلى الآن كل ما الناس بتسمعه اللي بيؤمنوا بالوطن العربي الكبير ما يقدروش يمسكوا دموع عينيهم اللي بتنزل وتنزل وتنزل على ما حدث للوطن العربي. آخر حاجة كان بيعملها عبد الوهاب لعبد الحليم كانت من غير ليه، وأنا حضرت بروفة من بروفات عبد الوهاب وعبد الحليم بيغنوا مع بعض، وعبد الحليم بيقول له طب ما أنا عايز أقول هنا جايين الدنيا يعني مثلا. لما طبعا البروفة دي ما كانتش إيه يعني ما تنفعش تطلع كتسجيل، لأن في حاجات طلعت لعبد الحليم بعد رحيله زي الرفاق حائرون حبيبتي من تكون، دي تسجلت وتركنت. ولما مات عبد الحليم جه مجدي العمروسي ومعه أحمد فؤاد حسن وراحوا عاملين موسيقى بحيث أن الغنوة تبقى غنوة طويلة جدا كلها لزم موسيقية طويلة، إنما هو يدوب مذهب وكوبليه الرفاق حائرون يتساءلون حبيبتي من تكون. لما عبد الحليم مات ومن غير ليه ما طلعتش، الأصدقاء المقربين لعبد الوهاب قالوا له طب ما انت عندك البروفة اللي على العود اللي انت بعتها لعبد الحليم، ما تيجي نشوف نقدر نعمل فيها ايه. وقد كان مع المهندس زكريا عامر ومع أحمد فؤاد حسن سمعوا الشريط، شريط البروفة اللي على العود اللي بيقوله عبد الوهاب، وركبوا موسيقى مصاحبة وأسرعوا غناء عبد الوهاب على العود جايين الدنيا ما نعرف لي مثلا، عملوه بسرعة المكن يعني جايين الدنيا ما نعرف لي، والتسريع في الصوت بيصغر الصوت بيخليه أكثر شبابا يعني. وهكذا ظهرت من غير لي بصوت محمد عبد الوهاب وكسرت الدنيا في ذاك الوقت، والناس قالت مازال عنده من العطاء. محمد عبد الوهاب عموما عايز اقول انه محمد عبد الوهاب هو أسطورة في الموسيقى والغناء والتلحين، هو الفنان الوحيد اللي حصل على رتبة اللواء شرفيا من الرئيس الراحل أنور السادات، وتم تعيينه في مجلس الشورى سنة 1980 تقديرا لعطائه الفني الطويل. 26 سنة فاتوا، يمكن الموسيقى فقدت شيء هرم فني كبير، لكن هو عايش معانا برقي أغانيه ورقي المعاني اللي موجودة في ألحانه وبالأسطورة اللي كانت وستبقى دائما، محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان له يعني هقول ايه، عارف يدي الصوت ايه ويخليه يغني من طبقة مريحة. يعني أم كلثوم في كل الحاجات اللي عملها لها من أول أنت عمري لحد ليلة حب وغدا ألقاك وإلى آخره، كل ده هنلاقي أم كلثوم بتغني وهي مرتاحة مش بتعمل مجهود. واضح قوي ده كمان مع الفنانة وردة. يعني وردة مع بليغ ومع الملحنين التانين، قد اللي فات من عمري بحبك كده، هو خلاها تقول هي يوم وليلة ليلة ليلة. شوفوا ازاي يعني ايه، ونستمتع بحلاوة صوت وردة حقيقة، غير طبعا الشغل اللي عمله لها في الأفلام، غير أنده عليك، غير لولا الملامة. لكن يبقى في يوم وليلة في رأيي أنا هو اللي واضح قوي فيه عبد الوهاب حجم إزاي ما تطلعش بالصوت الطلعات العالية اللي هي كانت غاوية تعملها في أغانيها. طبعا مع نجاة محمد عبد الوهاب برضو استطاع ان هو يعمل كنترول على نجاة ويخليها تغني مش بالصوت الفولسيتو او المستعار اللي كتير قوي نجاة ساعات تغني بيه. لا هقول ايه، الحاجات الروائع بتاعت نزار قباني اللي محمد عبد الوهاب عملها لها يعني، اسألك الرحيلة ايظنه، يعني تعالوا ناخد ايظن كنموذج يعني، وشوفوا كيف نجاة بتتعامل مع كلمات نزار قباني ورخامة الصوت. غير طبعا برضو الاغاني اللي فيها صورة زي ساكن قصادي وبحب، يعني ساكن قصادي وبحب ودي حدوتة متكاملة. شوفوا مزيكة عبد الوهاب عمل فيها ايه، الحالة بتاعت البنت اللي بتبص من الشباك وبعدين تبص تلاقي حبيبها بيتجوز واحدة تانية والمأساة بقى، يعني صورة غنائية ما حصلتش. من روائع الصور الغنائية أيضا لعبد الحليم حافظ، الروائع اللي هو عاملها له سيب يعني سيبنا من أهواك وتوبة وعشانك يا قمر وإلى آخره، أو نبتدي منين الحكاية يا حبيبي وإلى آخره. لكن لو خدنا حدوتة فاتت جنبنا الاتنين اللي واحدة فايتة جنبيهم وشوفوا الكلام اللي هو بيقوله، وبعدين لما فرح انها بتقول له ده انت الاسمراني اللي انا عاوزك. محمد عبد الوهاب هيفضل دايما اسطوره في عالم الموسيقى والغناء والتلحين. هو الفنان الوحيد اللي حصل على رتبه اللواء شرفيا من الرئيس الراحل انور السادات، وتم تعيينه عضو في مجلس الشورى عام 1980 تقديرا لتاريخه والعطاءه الفني الراقي الطويل. محمد عبد الوهاب يمكن 4 مايو 1991 هو ساب الدنيا دهية، لكن عايز أقول زكاة الموسيقى والغناء والتلحين والفن فقد هرم فني لا يعوض، فلولا عبد الوهاب ما عرفنا الغناء الراقي والمعاني السامية والشعراء العظام اللي قدم لنا كلماتهم وعرفنا بيهم. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هيفضل معانا لكل الأجيال.